في الذباب، في الذباب تقرب ولو ذبابا تقرب ذبابا تدخل النار. يعني نفسك تقول أن هذا كفر عملي ولا اعتقادي، وهل الدخول هو الخلود من الدخول العذاب، وهل قام بقلب الرجل عندما قرب ذبابا أنه كفر بالله ولا بس عملها اتقاء منه؟ هذا السؤال يفتح لنا مجال من البحث مهيب. وهو أولا هذا ليس حديثا صحيحا ولو موقوفا، طبعا ولو موقوفا، لأن هذا من الموقوفات التي وقعت قبل البعثة، فيمكن أن يكون إسرائيليات.